يقول بأنه يعمل أمين مخازن، عمله استلام البضائع مثل الشاي والسكر ونحوها. في بعض الأحيان يعطيني المورد علبة شاي أو علبة سكر لي خاصة أشربها، وهذا لا يؤثر على عملي بشيء فآخذها. وفي بعض الأحيان أبدلها بشيء آخر من المستودعات ولكن بنفس السعر، فهل هذا حرام؟ الجواب: لو لم تكن في هذا المكان لما أعطاك المورد الشاهي والسكر، ولكن هذا رشوة لأنك قد تتجاوز عنه في بعض الأمور، وكونك تأخذ هذه الرشوة وتستبدلها أيضا بشيء من المستودع هذا لا يجوز لك، لأنها هي في حد ذاتها محرمة، فلا يجوز لك هذا العمل كله، وبالله التوفيق.